وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونقض الأيمان هو حلها وعدم الوفاء بها. والأيمان جمع يمين، يعني إذا حلف العبد على شيء وجب عليه أن يفي به إلا أن يكون يمينا على أمر محرم أو يرى في ذلك خيرا له ولغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن الأصل بقاء اليمين على ما هي عليه، ويجب الوفاء بها وعدم الحنث بها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأنه إذا عاهد غيره بالله سبحانه وتعالى فقد جعل الله عليه كفيلا، لأن المؤمن إذا قال أعاهدك بالله أو لك علي عهد الله، المؤمن يثق ويزداد، لأنه أعطى العهد موثقا بنسبته إلى الله، والمؤمن يعظم الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من حلف له بالله فليرضى. فالشيء إذا أسند إلى الله يجب على المؤمن أن يعظمه وأن يعرف قدره وأن يجعل له مكانته وأن يقبل ذلك، لأنه نسب إلى الله وجعل الله كفيلا عليه. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا على سبيل التهديد، فيه تهديد وتخويف، يعلم ما تفعلون. فمن نقض العهد بعد أن جعل الله عليه كفيلا فإن الله يعلم فعله هذا وسيجزيه عليه يوم يلقاه. فالحاصل أن الآية فيها الوفاء بعهد الله، لأن معنى ذمة الله وذمة نبيه عهد الله وعهد نبيه، فهذا مقتضى الإيمان الوفاء بالعهد بعهد الله وبعهد نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أعطى المسلم أحدا بذلك، يعني أعطاه عهدا بذلك. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش معروف هو الجيش الذي يخرج للجهاد في سبيل الله، وأما السرية فهي قطعة من الجيش، قيل إن عددها يكون 400، والصواب أنها غير محددة بعدد، لكنها قطعة من الجيش العرمرم الكبير، يبعث قطعة منه لاستطلاع الأخبار أو يعني التجسس على العدو أو الإغارة على طائفة معينة ثم الرجوع إلى الجيش الأم. هذه هي السرية، هي طائفة من الجيش العام. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. نعم يا أخوان، هذا أعظم ما يوصى به تقوى الله. ولهذا بعض الناس يقول: أوصني، قل له أوصيك بتقوى الله. إذا قال أوصني قل أوصيك بتقوى الله، هذه والله أعظم وصية وأجمع وصية. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا في واقع حياته، فإذا أرسل أمر أميرا يوصيه، أول ما يوصيه بتقوى الله جل وعلا: اتق الله. لأن تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر واجتناب النواهي، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. قال: ومن معه من المسلمين خيرا، أيضا أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني أن يرفق بهم ويحسن إليهم ولا يقسو عليهم ولا يشدد عليهم. هكذا ينبغي يكون الأمير، حتى ولو في إمارة السفر، حتى ولو إمارة السفر. يعني للأسف أن بعض الناس قد يتخذوا إمارة السفر قد يتخذون فيها شيئا من المزاح وعدم الجد، وقد يقعون في شيء من الاستهزاء أو الاستخفاف، مع أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أمر أحد تجد يطعنون به، يعلقون عليه، يضحكون عليه، تسلط علينا عاد أمير وما شابه ذلك. هذه السنة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سافر الركب أن يؤمر واحدا منهم فيجب طاعته، وهو يجب عليه أيضا أن يراعي حالهم. والله لو قال أكثرهم وبعضهم أنا متعب ما أريد أن أمشي الآن، أريد، ينبغي أن يراعي الضعيف منهم. فالحاصل أن الإنسان مأمور بأن يعني يستوصي خيرا بمن ولاه الله عليهم، ومن ذلك أهل بيتك وأولادك. يعني ليس معناه الشدة معهم دائما والغلظة، اتق الله فيهم، علمهم أمر دينهم، مرهم بالمعروف وانهم عن المنكر، وأحسن إليهم، لا تضيق عليهم، لا تشدد عليهم. نعم. قال أغزو بسم الله. أغزو بسم الله يعني للإنسان إذا أراد أن يهم بالأمر أنه يسمي الله بسم الله، هذه من السنة. إنسان إذا أراد أن يمشي يسافر أو أراد أن يأكل أو يدخل المسجد أو يأتي أهله، بل ذهب ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره في تفسير عند ذكر البسملة في أول سورة الفاتحة أنه يسن التسمية في كل أمر، واستدل بحديث أسامة بن عمير وفيه أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الدابة فقال أسامة تعس الشيطان، قال لا تقل هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يكون مثل الجبل ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فهذه الحديث مما يؤيد أن الإنسان يبتدئ بالتسمية في الأمور المهمة. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، هذا تنبيه على الإخلاص، أن الغزوة يجب أن تكون في سبيل الله. ما هو في سبيل الله؟ يعني يبتغي وجه الله في الطريق التي أمر الله أن يسلكها المجاهد، وهي أن يكون جهاده لله، أن يكون الجهاد يبتغي به إعلاء كلمة الله، يبتغي به وجه الله وإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، هذا دليل أن الذي يقاتل هو الكافر، هو الكافر المحارب أيضا، أما الذي له عهد أو له ذمة لا يقاتل، لكن العدو المحارب هذا هو الذي يقاتل. ثم قال أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، إلا أن يكون سلبا، أن يكون قتل رجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، لكن والله يأتي إلى المال مجموع فيأخذ منه دينارا أو درهما أو شملة أو غير ذلك وهو لم يقسم بعد، هذا ما يجوز. ولهذا قتل رجلا من الصحابة خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أصابه سهم غرب، يعني ما يدرون من أين جاء هذا السهم، فقتله، فقال بعض الصحابة هنيئا له، له الجنة. قال وما يدريكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريكم؟ إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. فالغلول خطير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، كما جاء التحذير أيضا عن ذلك في كتاب الله عز وجل، قال أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. والغدر هو الخيانة، لا تخونوا حتى مع العدو، إذا أعطيتمهم عهدا فلا تخونوهم في هذا العهد، هذه من سمات المسلمين. قال ولا تمثلوا، والتمثيل هو التشويه بالقتيل بقطع أنفه أو أذنه أو ما شابه ذلك، هذا هو التمثيل، هو تشويه بالقتيل بقطع شيء من أعضائه. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير، الأطفال، محاسن الإسلام، حتى ولو كانوا أولاد الكفار ما يقتلون قصدا، ما يقتلون قصدا. قال ولا وليدا، وجاء في بعض الأحاديث أيضا النهي عن قتل الشيوخ الكبار أو الرهبان في أماكنهم، وإنما يقاتل من يقاتل. جاء أيضا في بعض الأحاديث النهي عن قتل النساء، لأن المراد من القتل من الجهاد هو إعلاء كلمة الله حتى يدخل الناس في دين الله، حتى يدحض الكفر، لكن هؤلاء الذين لا يقاتلون لا يقاتلون، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. هذه الخصال الثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن استجابوا يقبل منهم، إن لم يستجيبوا يدعوهم إلى الجزية، إن لم يستجيبوا إلى القتال يناجزهم. ولهذا الإسلام ليس همه القتل، لا، القتل يلجأ إليه حينما يأبى الكافر، يقول لا أريد أن أدخل في الدين، ما أريد أن أعبد الله، أريد أن أعبد الأصنام، يقال له إذن تدفع الجزية عيد وأنت صاغر إذلالا لك، فيقول لا أريد أن أدفع الجزية، لا يريد أن يسلم ولا يريد أن يدفع الجزية، هو الذي اختار القتل، ما أمامه إلا القتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهي المدينة، يقصد الهجرة، إذا دخلوا في الإسلام فقل تحولوا، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دار المؤمنين، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو كانوا في بلاد كفر وبقي بلاد كفر، لكن إذا صار البلد للمسلمين صار الحكم لهم عليهم فإنهم يقرون في بلدهم كما فعل عمر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء لما فتحوا العراق وغيرها من البلدان، أقروا أهلها على ما هم فيه حتى المسلمون بقوا في بلادهم ولم يهاجروا لأنها صارت دار إسلام. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إذا أسلموا ثم هاجروا إلى المدينة صاروا من المهاجرين، لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أسلموا ولكن أبوا، قالوا نريد نبقى في مكاننا في بلادنا مع إبلنا مع غنمنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، مثل الأعراب الذي دخلوا في الإسلام لكن ليس لهم نصيب في الغنيمة، ما يعطون من الغنيمة ولا يعطون من الفيء، وإنما هذه للمهاجرين أو للمجاهدين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني إذا حصرت أهل حصن ثم قالوا ننزل على حكمك لكن اجعل لنا ذمة الله، اجعل لنا عهد الله، ننزل على عهد الله، ننزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذمة النبي، لا تجعل لهم ذلك. لماذا؟ قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني تخفروا أي تغدروا، أخفره يعني غدر به ونقض، وهذا تعظيم لذمة الله وذمة نبيه، لعهد الله وعهد نبيه يجب أن يعظم، لكن أنت اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابك. لماذا؟ لأنه قد يغدر واحد من أصحابك، خاصة قد يكون في الجيش أناس من الأعراب ممن دخلوا في الإسلام حديثا ما يعرفون أحكام الإسلام، فقد يحصل منهم غدر وخيانة، وأنت أعطيتهم ذمة الله وذمة نبيه، فكيف تغدرون بذمة الله وذمة نبيه وكيف تخفرها؟ وهذا من تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، هذا من تعظيم التوحيد، الشيء الذي ينسب إلى الله سواء كان العهد أو اليمين يجب أن يعظم وأن يقدر قدره وأن لا يخفر، وأن يستجاب لمن حلف عليك بالله وأن ترضى ما لم تجرب عليه الكذب. كل هذا من التوحيد ومن كمال التوحيد وقوة الإيمان، والإخفار في ذلك من ضعف التوحيد. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تنزلهم على حكم الله وحكم نبيه، قالوا هذا النهي للتنزيه لئلا يقع إخلال فيه، لكن ليس للتحريم. بمعنى لو أنهم أبوا إلا حكم الله وحكم رسوله فله أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله أو ذمة الله وذمة نبيه، لكن يحرص على أن لا ينقضوا هذا العهد وأن يفوا بهذا العهد. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. وهذه النصوص واضحة وظاهرة في ما عنون له المؤلف، وهذا من التوحيد قوة الإيمان، أن يعظم المسلم عهد الله وعهد رسوله وذمة الله وذمة نبيه، فيفي بالعهد ولا ينقضه ولا يخفره. هذا واجب، هذا دليل على كمال الإيمان، وهذا أمر يعني يجب على المسلم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله، ولا يجوز له أن ينقض ذلك أو يخفر الذمة، لأن هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. نقول: الإقسام على الله قسمان. الإقسام على الله على سبيل الحجر، على سبيل الحجر والمنع والقطع بحصول المقسم عليه، هذا لا يجوز. أما إذا كان الإقسام من باب حسن الظن بالله فإن هذا يجوز، كما سيأتي ضرب بعض الأمثلة. لكن لا تختبر نفسك، فإذا كان الذي يحلف على الله من باب الحجر عليه والله ما يفعل الله هذا، نعوذ بالله، هذا ما قدر الله حق قدره. من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يحلف على الله؟ من الذي يمنع الله مما يريد؟ من الذي يحول بين الله وبين ما يريد جل وعلا؟ وهذا مراد المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي باب ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الإقسام على الله إذا كان على سبيل الحجر والقطع بحصول الشيء، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان على سبيل حسن الظن بالله عز وجل فإن هذا جائز على ما سيأتي. أورد في ذلك حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. جاء في بعض الروايات أنه في من كان قبلنا: لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، من الألية، والألية هي اليمين. من الذي يحلف علي يمنعني مما أريد ويحول بيني وبين ما أريد؟ هذا على سبيل الإنكار، لأنه لا يمكن ولا يستطيع أحد هذا، لكن لا يصدر إلا من قلب مريض ضعيف الإيمان، وإلا المؤمن ما يقع هذا في قلبه، ولا يحلف على الله ولا يقسم على الله ويحجر عليه. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا الذي حلف وغفر للآخر، لأنه جاء في بعض الروايات أنهما يعني أنهما أن الذي حلف رجل صالح والآخر رجل عنده شيء من المعاصي، وأنه نصحه في المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم ذلك غضب منه وقال والله لا يغفر الله لك، فأحبط الله عمله وغفر للعاصي لأنه حلف على الله جل وعلا وتحجر على سبيل التحجر عليه والمنع له سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يعني ليس عالم، لأن العباد تجد عنده عبادة واجتهاد في العبادة لكن ما عنده بصيرة، ما عنده علم ومعرفة بالنصوص، فربما هو من الغيرة قال هذا الكلام، لكن ما الذي يحجر رحمة الله ويحول بين الله جل وعلا وبين عباده ويمنعه من أن يرحم من يشاء؟ ولهذا قال إن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وسنده حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفيه أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال الله للمذنب ادخل الجنة وللآخر اذهبوا به للنار نعوذ بالله. وهذا قد يقع من بعض الناس، إذا رأى إنسان عاصي قال هذا والله هذا ما يدخل الجنة نعوذ، ترى هذا هو التحجر على الله، لما يقول هذا والله ما يغفر الله له. ولهذا أذكر لكم حديثا صحيحا روى أبو داود عن عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة، هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني شيخ قال يا يمامي يا يمامي، يعني من أهل اليمامة هو، تعال. قال وما أعرفه؟ قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، يغضب عليه قال والله ما يدخلك الله الجنة، هذا الأباء إذا غضب على ابنه أو أخطأ الابن أو عق أو حصل من الخطأ لكن يقول والله ما يدخلك الله الجنة، لا تحلف على، لا تتألى على الله، وما يدريك يتوب إلى الله يرجع يستغفر، فما يحكم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما يحكمون لمعين من جنة أو نار إلا من حكم الله له أو رسوله، وهذا من الحكم له بالنار للمعين. قال إن أحدنا، نعم، قال هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، فيقول خلني وربي. قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي، قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا ربي، قال اذهبوا به إلى النار. فالحاصل أن هذه الكلمة لا تجوز، لكن إذا كان على حسن الظن لا بأس، لكن أيضا الإنسان لا يختبر نفسه وما يدريك أنك من أولياء الله. ولهذا جاء في حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أشعث يعني في شعث وملابسه متسخة وشعره غير منظم، ومع ذلك هو تقي، لو أقسم على الله لأبره الله. وهذا جاء في حديث قصة الربيع في البخاري ومسلم، لما كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فجاء الأنصار يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القصاص، خلاص تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية ابنتكم. فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع وهي أخته، تكسر ثنية الربيع؟ قال يا أنس كتاب الله القصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصص. قال والله ما تكسر يا رسول الله. فقال له كتاب الله القصص. فما لبث إلا أن جاء الأنصار وقالوا يا رسول الله تنازلنا، ما نريد قصاص، تنازلنا عن سن ابنتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس لما أقسم هنا ليس تحجرا ومنعا، ليس حجرا على الله ومنعا ورفضا لحكم الله، لا، لحسن ظنه بالله جل وعلا وتقواه وتقوى أخته الربيع وأن الله سيجعل لهما مخرجا. لكن مع ذلك لا تختبر نفسك أنت، الله يبارك فيك، فابتعد عن هذا ولا تقسم على الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ثم قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، الاستشفاع طلب الشفاعة، فلا يجوز أن تقول اللهم إنا نستشفع بك على نبيك ولا على فلان، لأن الله هو العلي الكبير، ودائما يستشفع الأدنى عند الأعلى. أما الله جل وعلا الدنيا كلها ملكه، يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بإذنه الكوني وقدرته، فلا يجوز أن تطلب من الله يشفع عند أحد. إذن مع الله خالق، مع الله متصرف، مع الله منازع، حاشا وكلا. ولهذا لما قال هؤلاء الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك، سبح سبحان الله سبحان الله، ومعنى التسبيح التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم، هذا هو التنزيه، التبرئة لله، تنزيه لله وتبرئته، التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم. ولهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل التسبيح حينما ينسب له الولد أو الزوجة أو غير ذلك، يردفه بالتسبيح بتنزيه نفسه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله، لأن هذا القول باطل منكر، كيف يطلب من الله يشفع عند أحد من الخلق؟ ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يسبح تنزيها لله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم تأثروا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا وأن هذا أمر منكر، فتغيرت وجوههم إنكارا لهذا القول، لأنه لا يجوز، ومن فعل ذلك ما قدر الله حق قدره، ما عرف الله. الله الدنيا كلها تجري على أمره وقضائه وإرادته، كيف يطلب من الله يشفع عند أحد؟ من الذي يستطيع أن يفعل شيئا لم يقدره الله؟ ولهذا هذه الكلمة عظيمة وهي منافية للتوحيد ولا تصدر من قلب مؤمن. ولهذا هؤلاء الأعراب جاء، أو هذا الأعرابي جاء قال يا رسول الله نهكت الأنفس، ومعنى نهكت يعني جهدت وأصابها الضعف، أصابها الجهد والضعف، ضعفت. نهكت الأنفس وجاع العيال، الأولاد والأبناء جاعوا ما عندهم شيء يأكلونه بسبب توقف المطر. قال وهلكت الأموال، الإبل والبقر والغنم ترعى ما في مرعى تأكل منه، فهلكت ماتت. قال فاستسق لنا ربك، أي اسأل ربك أن يسقينا، وهذا لا بأس به لو وقفوا عند هذا الحد، كما في البخاري دخل رجل من الأعراب وذكر مثل هذا ثم قال فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى يوم الجمعة وهو يخطب فنزل المطر لا بأس. لكن إشكال في قوله فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يتوسط عندك، لأن الشفاعة هي الواسطة يا إخوان. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. فكأنهم يقولون نريد تتوسط لنا عند الله، نريد تتوسط لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون من الله يتوسط عند أحد من خلقه، نعوذ بالله، هذا ما يجوز. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ونستشفع وبك على الله، يعني نطلب شفاعتك عند الله، هذا لا بأس، لأن الشفاعة تأتي معنى الدعاء أن يدعو. وأما الشفاعة يوم القيامة تطلب من الله، ما تطلب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا. قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث لا يستشفع بالله على أحد، لأنه هو العظيم، هو القدير، الأمر أمره، والدنيا كلها تجري على قدره وما قضاه وقدره جل وعلا. ثم قال رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه ضعيف، وصححه بعض أهل العلم، فممن صححه ابن مندة قال إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد السادس عشر صفحة 435، وحسنه أيضا ابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود مجلد 13 على الصفحة 12، ودلل على ذلك ورد على قول المضعفين. لكن حتى لو قلنا بأنه ضعيف فإن معناه حق ولا شك، معناه حق، لا يجوز أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، ولهذا معناه حق. ومن هنا نعلم أن شيخ الإسلام المجدد رحمه الله وإن أورد بعض الأحاديث التي قد تكل ما فيها فإن معناها حق، مع أنه يرى أنه صحيح، أنه حسن، يرى أن إسناد الحديث حسن، لكن حتى لو قيل أنه ضعيف فإن المعنى حق وله شواهد أخرى، فلا بأس، المعنى الذي قرره حق ويجب أن يعتقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال طولا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعونني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي، ومعنى حماية يعني صونه، صان جانب التوحيد وحماه من الشرك، وهنا حماه في جانب الأقوال، حمى جانب التوحيد في باب الأقوال. ومع أنه قد سبق في الباب رقم 22 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في جانب الأفعال، ولهذا بعض الناس يظن أن المؤلف كرر هذا الحديث، هذا الباب، هذا الباب رقم 67 وذكره مثله عنونا من مثله في باب رقم 22، لا ما هو تكرار، هناك في باب الأفعال وهنا في باب الأقوال. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد وصانه وسد الطرق الموصلة للشرك، سواء في كانت في الأفعال أو كانت في الأقوال. وهذا من قيامه بأمر ربه صلى الله عليه وسلم، من قوة قيامه بأمر ربه ومن خطر الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، وله أمثلة كثيرة يا أخوان في الأقوال، مثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومنها قوله للرجل الذي مدح أخاه: ويحك قصمت ظهر أخيك، قال: احثوا في وجوه المدحين التراب. كل هذه النصوص وأمثاله هذا من حمى التوحيد، من حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في الأقوال وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. أورد المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس. فحديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا، قال: السيد الله. دليل على أن كلمة السيد لا تطلق إلا على الله بالإطلاق، هكذا السيد. لكن سيد بني فلان قوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم، وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لكن إذا أطلق السيد فهو الله كما جاء في الحديث: السيد الله. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب التواضع، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو سيدنا ولا شك في ذلك. فقوله هذا من باب التواضع ومن باب تعليم الناس التواضع وعدم الغلو، وإلا مثل هذا يجوز. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز: فيه دليل أنه إذا قيل لك مثل هذا تقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لك: حي رجل أنت سيدنا، أو حي الله سيدنا، تقول: السيد الله، السيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. فهذا من باب التواضع، وأيضا خوفا عليهم من الغلو، وإلا فإنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا شك في ذلك صلى الله عليه وسلم، بل سيدهم في الدنيا والآخرة. قال: قل نعم. قلنا: وأفضلنا فضلا. وأفضلنا فضلا، الفضل خلاف النقيصة، يعني أنت أفضلنا، يعني أنت أكملنا، أنت أفضلنا فضلا. وقيل إن الفضل المراد به العطاء، أنت أفضلنا فضلا، يعني أنت أكثرنا عطاء، يعني أنت أجودنا. أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، والطول هو الشرف، ويقال الغنى. فكل ذلك حق. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم فضلا، أعظمهم عطاء ومنحا، وهو أشرفهم أيضا، أعظمهم شرفا وتقوى وغنى. قال: فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هذا شك من الراوي، هل قال كما ذكره صاحب عون المعبود، وذكره أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قالوا هذا وهم من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم؟ فالذي يظهر أنه قال: قولوا بقولكم، يعني بقولكم الذي جئتم من أجله، قولوا بالقول الذي جئتم من أجله، اتركوا عنكم هذا، يعني لا تقدموا بهذه المقدمة، اتركوا هذا المدح، فقولوا بقولكم الذي جئتم من أجله، قولوا بقولكم. ثم قال: ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجرينكم يعني لا يتخذكم الشيطان جريا، والجري بمعنى الرسول، يطرق الجري بمعنى الرسول. فلا يستجرينكم يعني لا يتخذكم رسلا له إلى الشرك، إلى الغلو الذي قد يوصل إلى الشرك. فالغلو والمدح مثل هذه الأشياء يوصل إلى الشرك، يوصل إلى اقتران الإنسان، إلى الرياء. هذه مشكلة كبيرة اليوم في مجتمعنا. الناس اليوم أعوذ بالله إلا ما رحم ربك، إذا جاء الرجل رفعوه فوق السحاب، لكن إذا خرج مع الباب قالوا: ترى عنده. طيب لماذا تقول هذا الكلام؟ لماذا تمدح؟ يا أخي أنت ما تدري ماذا يوقع المدح في نفسي أو نفس الممدوح. لهذا يتعاظم الإنسان مع مرور الزمان يبقى في نفس الشيء عنده كبر وترفع. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال أنا أتقى منك، وإذا قلت له يا فلان ناديته باسمه ما قلت يا شيخ ولا يا دكتور، قال إيش ما تعرف أنت، لا ما تعرفني زين أنت. ترفع هذا في النفوس، اغترار، لا يساهم الإنسان في وقوع الناس في الشر، ما تدري ماذا تترك في نفوس الآخرين. تجنب المدح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح وقال للذي مدح أخاه قصمت ظهر أخي، وفي لفظ قصمت عنقه، قال احثوا في وجوه المداحين التراب، اجتنب المدح ولا تكن من أهل المدح. قال رواه أبو داود بسند جيد وصححه الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ويا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني الذي جئتم من أجلي تركوا عنكم هذا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، لكن ابن خيرنا لا، والده عبد المطلب، والده عبد الله مات على غير الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا وابن سيدنا، ولهذا قال قولوا بقولكم، يعني الذي جئتم من أجله، الذي تريدون جئتم من أجله أن تتكلموا به وتسألوني عنه دعوا عنكم هذا. هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لذلك. ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزين لكم هواكم أو لا يذهبن بعقولكم فتتكلموا مثل هذا الكلام، يزين لكم الهوى ما يهواه وما يريده، استهواه يعني أوقعه فيما يهواه، فلا يوقعكم الشيطان فيما يهوى من المدح والمبالغة في ذلك التي توصل إلى الشرك. ولهذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وأنكر هذا القول. قال أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولا شك أنه أفضل بني آدم، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكنه قال هذا من باب التواضع ومن باب سد الذرائع التي قد توصل وتوقع في الشرك، وهذا من حمايته وصيانته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينها الآية. وفي رواية لمسلم والجبل والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر أخرجاه غلط أخرجاه لا غلط هذه لأن في أوله وفي رواية وفي رواية اللي عن عندي أخرجاه هنا أعرف لكن هذا وهم، هذا غلط، هو يقول في رواية البخاري ثم يقول في آخره أخرجاه، كيف؟ نعم. وفي البخاري. نعم أحسن الله عليكم. نعم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كث الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والسماء التي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى السماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال ابن آدم. أخرجه أبو داود وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب، وهذا والله أعلم له مناسبة عظيمة، فكأنه يقول إن كتاب التوحيد إذا قرأته وعقلته وعملت بما فيه ينتهي بك الأمر إلى تعظيم الله وإلى إجلاله وإلى معرفة قدره جل وعلا. فأورد في هذا الباب جملة من النصوص، آية وأحاديث وآثار، فأورد قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، وهذا الخطاب للمشركين. وقال المفسرون وما قدر الله حق قدره ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره. والله ما عظموا الله حق تعظيمه الذين جعلوا معه إلها آخر. وما قدر الله حق قدره جميعا، نعم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. جل وعلا يقبض الأراضين. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، سيذكره المؤلف. فهذا الحديث تفسير للآية، يفسر الآية وأن الله جل وعلا يقبض هذه الأرض كلها ويطويها مع عظمها ويطوي السماوات أيضا مع عظمها، ودليل على عظمته جل وعلا وعلى قدرته وأنه العظيم الذي لا أعظم منه. السماء بما فيها والسماوات وما فيهن وما بينهن والأراضين بما فيها من الماء والجبال والبشر يطويها كلها جل وعلا بيمينه، يطويها كلها جل وعلا، دليل على عظمته وعلى كماله جل وعلا. قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يشركون معه من لا ينفع ولا يضر؟ يسوونه بالعلي العظيم القدير الذي لا يعجزه شيء. ثم قال وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، على عظمته سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم، بعض النسخ أردفه المؤلف بقوله متفق عليه، فقال جاء حبر من الأحبار، والحبر هو العالم من اليهود، وهو يقال بالفتح والكسر، يقال الحبر والحبر كلهما حق، لكن الحبر مأخوذ من التحبير والتحسين، فعنده قدرة يحبر الكلام ويحسنه لأنه عالم، أو من الحبر لأنه عالم، كثيرا ما يستخدم الحبر في الكتابة، كتابة العلم. على كل حال يجوز الحبر والحبر، حبر من يهود، حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وإصبع يا أخوان ترى ما يخطي فيها القارئ أبدا، فيها 10 لغات. إصبع الهمزة مثلثة يعني تضم أصبع وتكسر إصبع وتفتح أصبع، والباء تثلث أيضا أصبع أصبع أصبع، فهذه 3×3 9. إذا الهمزة مثلا تقول أصبع أصبع أصبع، لو ضممت الهمزة تقول أصبع أصبع أصبع، والعاشرة أصبع، العاشرة أصبوع. ولكن بعض الناس ما تكفيها 10 لغات، يجيب لغة زائدة، صبعي صباعي. على كل حال هذه ما يخطي فيها، ولذلك لا ترد على القارئ إذا قرأ إلا إذا جاء بشيء غير هذه اللغات 10. فقال إن نجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع. سبحان الله سبحان الله، السماوات 7 مع عظمها يجعلها على إصبع جل وعلا، فيه إثبات الإصبع لله جل وعلا، وأن له إصبع حقيقي يليق بكماله وجلاله، لا نتكلم في كيفيته، لكنه إصبع عظيم والله له إصبع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فإذا كانت العقول تستشكل نقول أسكتي، النقل والدليل حاكم على العقل، نقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوض الأمر، الكيفية نفوضها إلى الله ونؤمن بظاهر النص. قال إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ ما يظهر من الأسنان عند الضحك، ضحك ضحكا واضحا بينا. لماذا؟ تعجبا من قول الحبر وتصديقا لقول الحبر. ولهذا في آخر الخبر قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول الحبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وللأسف المؤولة جاءوا إلى مثل هذا، حاولوا يؤولون الحديث، ما يريدون يثبتون الإصبع، فقالوا إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي تعجبا من جرأته على الله إنكارا عليه. نقول لا والله تصديقا له، هذا الراوي قاله في الصحيحين تصديقا لقول الحبر، وتلاوته للآية أكبر دليل على هذا. فنحن نثبت النصوص، نثبت الصفات كما وردت، ولا نتكلم في الكيفية، لكن نثبت بها، نثبتها ونؤمن بها ونعتقد أثرها. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين 7 ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهو كالذي مر، لكن هنا قال يأخذهن بشماله، وهذه اللفظة حصل نزاع بين أهل العلم، فمن العلم من يقول يقال إن لله يدان لا شك في ذلك، يمين وشمال، وبعضهم قال لا ما نقول شمال وإنما نقول كلتا يديه يمين، واستدلوا على هذا بالحديث. وهو في الحقيقة عند النظر في الرواية تجد أن لفظة بشماله هذه عند مسلم من رواية تفرد بها عمرو بن حمزة، وعمرو بن حمزة هذا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وخالفه تفرد به عمرو بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. وقد روى هذا الحديث نافع عن ابن عمر وعبد الله بن مقسم كلهم بدون هذه الزيادة. ولهذا عمد بعض أهل العلم إلى تضعيف لفظة الشمال. وقال بعض أهل العلم إنها حق ولا مانع أن نقول لله يدان يمين وشمال، لكن شماله مثل يمينه، كلتا يديه يمين. قال والدليل على أن له شمال ما جاء في الحديث أن المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فأثبت اليمين وأثبت ضده. لكن ليس معنى إذا قلنا أن الله عز وجل له شمال أنها فيها نقص كأيدي المخلوقين، لا، كلتا يديه يمين. فالحاصل أنه من حيث الرواية الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، له ما يشهد له، وإن شاء الله لا إشكال في ذكر هذه العبارة كما يعني قرره بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولو أنه قال كلتا يديه يمين فهو خير وأفضل. نعم. ثم قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وهذا يدل على عظمته جل وعلا. ولكن هذا الأثر فيه ضعف، وإن كان بعضهم يحسنه. السماوات السبع في كف الرحمن مثل الخردلة صغيرة الحجم، إذا وضعتها في يدك ما تسوي شيئا، وهذا دليل على عظمة الرحمن جل وعلا. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس قيل هو القاع المستدير المتسع الأطلس، قاع يسمى ترس، قاع واسع مستدير. وقيل إن الترس هو صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف في الحرب، ترس يتقي به ضرب السيوف، مستدير يمسكه بيده يتقي به ضرب السيف والرماح وما شابه ذلك. فالحاصل أن السماوات السبع مع عظمهن في كرسي الرحمن كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا صح عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، والسماوات السبع كدراهم ألقيت في فلاة، دراهم سبعة ريال حديد ألقيت سبع ريالات في صحراء واسعة تساوي ما تساوي شيئا، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث قال بعض أهل العلم أنه ضعيف جدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. الكرسي في العرش مثل حلقة من حديد تلقى في ظهر فوق صحراء واسعة ما تسوي شيء. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. دليل على عظمته وقدرته جل وعلا مع هذه المسافات الواسعة الشاسعة العظيمة الكثيرة، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى مجرد الوسواس. ولهذا هو بائن من خلقه ومعهم بعلمه وإحاطته جل وعلا كما قرره أهل العلم. قال وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش والذهبي في العلو. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. كثفها يعني سمكها، سمك السماء مسيرة 500 سنة، هذه اللفظة التي زادت عن الحديث السابق. قال وبين السماء السابعة والأرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا معروف بحديث الأوعال يصححه ابن تيمية وابن القيم بعض أهل العلم ويضعفه كثير من أهل العلم. والحاصل أن هذه الآثار وهذه الأحاديث وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف لكنها حق، ولا شك أنها تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى كماله وعلى قدرته على خلقه، وأنه عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد، وإن شاء الله نبدأ الأحد القادم إن شاء الله، لأن إن شاء الله سنجعل درسين أيضا للتوحيد بعد العشاء يوم الأحد وبعد العشاء يوم الاثنين، سنبدأ إن شاء الله من جديد في كتاب التوحيد حتى إن شاء الله يحصله الجميع، ومن كان قد غاب يحضر ما فاته. وأيضا الشيء إذا تكرر تقرر كما قال أهل العلم، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. هذا من الغلو يا شيخ. أول نحن نقول الولي، كيف نعرف ولي الله؟ نقول الله عز وجل بيّن لنا هذا في القرآن، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق لله عز وجل فهو ولي لله. أما ما يوجد عند بعض المتصوفة يقول أنه ولي وربما يترك العمل بالشريعة ويقول الشريعة هذه للعوام ونحن الخاصة لنا الحقيقة ويترك التعبد، هذا من الضلال، هذا من الضلال والانحراف، وهذا ليس ولي لله، هذا عدو لله عز وجل. ولي الله هو المؤمن التقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا يتقي الله، يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بالأعمال ويقوم حتى تتفطر قدماه، وما قال أنا ولي سقط عني الشريعة. وأما قول يا مولاي مولانا سيدنا، هذه العبارة يعني إذا كان الرجل يعني له مقام يجوز قولها مع الكراهة، بعض العلم يقول يجوز مع الكراهة وبعضهم يمنع منها، تقول مولانا أو سيدنا، لو قيلت تجوز لكن مع الكراهة، وتركها خير. الأول الإنسان ما يقول هذه الكلمة لأحد، لا يقول مولانا ولا سيدنا لأحد، لا لكبير ولا لصغير، هذا هو الأولى. فعلى كل حال يكفي أن نقول الولي المؤمن المتقي، هذا هو الولي. وأنا أنصح بالبعد عن هؤلاء وعدم السماع لهم وعدم الاحتكاك بهم. الحمد لله، أقول له الحمد، دين الله قائم وأولياء الله حقا ولا يدعون هذا موجودون في كل مكان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.